السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: يقول: بيع الشقق حرام؟ يعني البيع بالآزل حرام؟ ليس بحرام، البيع بالآزل ليس بحرام ما دمت تمتلك السلعة. هل من يسبح ثلاثا في السجود ويدعي؟ عفوا، ذهب السؤال عني. مرحبا بك يا هدى ابنتنا، بارك الله فيك، فارحم يا بالأرقم، وجزاك الله خير يا محسن. حكم أن يصرف في العلاج ويتعامل مع المريض وهو ليس صيدليا؟ إذا كانت عنده قدرة على التعامل تعامل، إذا كانت عنده معرفة بالتعامل مع المريض تعامل، ما لم يضر بأحد. حكم وجود سلعة من شركة سبتها في المنزل، مش فاهم سؤالك. الموسيقى محرمة، هل من يعصي الله ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب هل يعتبر منافق؟ نرجو الله لا يعتبر منافق، لا نستطيع أن نحكم عليه بالنفاق، بارك الله فيكم. حديث عمر بن ياسر: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشر صلاته. الحديث حسن. حكم القروض، البنوك كلها سواء، والربا محرم من أي بنك كان، هل يجوز أداء الأمر مع صحبة في جماعة؟ السائلات يبدو أنها امرأة. إذا كانت هناك ضرورة والرفقة آمنة جاز، والله أعلم. المستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ويستدل بأن عائشة وأزواج النبي باستثناء زينب، تقريبا أم سلمة، خرجنا في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. ما حكم مساعدة المنى؟ طبعا يستدل بالأصل، وهو: لا يحل لامرأة تمن بلغة من الآخر أن تسافر إلا مع محرم. يقول: يا من سأخشى حين أسافر من دولة إلى دولة أخرى، أقصر الصلاة في أسفاري أم لا؟ لك أن تقصر الصلاة في كل أسفارك ما دمت مسافرا. حكم سعادة الجار الملحد لأنه عجوز في شراء الطعام له، يجوز ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، ولا تحرم نفسك من دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. هل من يسبح ثلاثا في السجود ويدعو يلزم عند الانتهاء من الدعاء على التسبيح؟ لا يلزم. لو أبي فضلني على أخي في شراء الشبكة لزوجتي ماذا حرام؟ هو راح أن تتفاوت، يكون الأب موسرا فيكرم ولدا إكراما زائدا شيئا ما عن الآخرين. هل اشترط العدد الفردي في قول سبحان ربي العظيم هو سبحان ربي الأعلى؟ لا يشترط. صفو الشعر بالحنة السوداء، إذا كنت رجلا يكره لك ذلك وقد فصلنا في ذلك من قبل مرارا، ونوي على أن حديث غير هذا الشيء وجنبوه السواد، لفظة جنبوه السواد ضعيفة. أما إذا كانت السئلة امرأة لأن الاسم لا يسمى ظاهرا عندي فلا بأس أن تصبغ المرأة شعرها بأية صبغة شاءت، ما لم تتشبه برجال أجانب، ما لم تتشبه برجال أجانب، وما لم تدلس ما لم تتبرج لرجال أجانب بذلك، وما لم تدلس به على خاطب. لو سكن في المملكة لازم أحرم من المقاتلة، ممكن أحرم من المنزل. أين تسكنين في المملكة؟ إذا كنت تسكنين أقرب إلى الحرم من الميقات حرمت من بيتك، إذا كنت تسكنين أبعد من الميقات حرمين من الميقات. هل يجوز أن تصلي الشفع الوتر بتشهد واحد؟ جائز. بارك الله فيك يا عطر الشام، حبك الله يا ماهر. تعلم الفلسفة من ضياع الأوقات ومن اللغو، والله تعالى أعلى وأعلم. الأولى البعد عن كل شيء لا ينفع الشخص في دينه ولا في دنياه. شيء لا ينفعك في دينك ولا في دنياك لما تتعلمه؟ تعلم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما تفصيلات الفلسفة لابد فيها من التفصيل، فينظر إلى المسائل التي ستتعلمها، ومن ثم يصدر الخبر. إلا أن البناء على الغالب قد يكون له وجه قوي، له وجه قوي عموما. حكم الموسيقى هو موسيقى النبه ورنة الفون حرام؟ ليست بحرام. حكم رجل أراد منك أن تشتري ثلاجة حتى يشتريها منك بالتقسيط، هذه حيلة من حيل الربا. وأريد الجواب على حكم تعلم الفلسفة، أقول كل ما لا ينفعك في دينك ولا في دنياك اجره ولا فائدة في تعلمه، والإعراض عنه مطلب. أما شيء ينفعك في دينك وفي دنياك تعلمه. وأرى كثيرا جدا من أبواب الفلسفة ليس لها كبير نفع لا في الدين ولا في الدنيا، والله أعلم. يأتي الضيف ويرحل بذنوب أهل البيت ليس بحديث. عند دخول المسجد هل الأولى تحية المسجد أم صلاة النافلة؟ هي صلى ركعتين نافلة تكون قد أديت تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بصلاة ركعتين. وبالله التوفيق. هل لمس المصحف بدون وضوء يأثم فاعله؟ لمس المصحف بدون وضوء هل يأثم فاعله؟ أراه أنه لا يأثم، أما قوله لا يمس القرآن إلا طاهر في حديث مرسل، ثم إن الطاهر موجه إلى المؤمن عند كثير من العلماء. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهذا في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. امرأة كانت تعطي أموالها لزوجها لشراء ممتلكات باسمه هو وبموافقتها فمات، هل ترث أمه؟ دامت الأشياء باسمه أمه سترث. ما وراء ذلك لابد أن تقيم المرأة البينة على قولها إذا مررت حتى بيتي في العودة. عفواً، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ثابت صحيح. أنا أغسل الموت لوجه الله، ولكن يصيبني بعض المسك الذي أسكبه على الميت، هل علي جرم؟ إذا مررت حتى بيتي في العودة، سألت امرأة ليس عليك إثم إذا لم تتعمدي ذلك. زوج أكد زوجته كثيرا أن نيته المنع من طلاق المعلق وهي تشك، فقال لا خلاص نيتي طلاق. نرجع إلى الزوج، القول قول الزوج لا إلى شك المرأة، أبي يرفض أن أشتغل في الكلية وأنا أريد أن أصرف على نفسي، لو اشتغلت بدون علمي حرام عندي اثنين امرأة ولا رجل، يعني هل أبوك يكفيك أو أنك في حال احتياج يا محمد؟ في حال احتياج لا يلزم استئذان الوالد. هل يجوز أكل حلويات تأتيني هدية وأن أعلم أنها حلويات احتفال بعيد الميلاد كلها ولا إثم عليك أنت؟ هل يلزم المأموم قراءة الفاتحة في الجارية؟ لا يلزمه عند الجماهير قراءة الإمام لك قراءة، وقد قال ربي وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له أنصتوا لعلكم ترحمون. حكما يصلي 100 ركعة تطوعا في يوم معين من الأسبوع، حكما يصلي 100 ركعة تطوعا في يوم معين من الأسبوع، بس ما لم يلزم أحدا بذلك، لكن هذا ليس وفق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أجبنا إن حديث إن رجل ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها حسن، بارك الله فيك. ما حكم مسك الطبيب ليد المريضة المسلمة لعدم وجود طبيبة في المستشفى؟ إذا دعت ضرورة إلى ذلك جاز وإلا اتقاها. حكم رهض أرض فلاحية، يعني أرض زراعية ترهن أوراقها عندك، لكن كونك تزرعه أنت يا صاحب المال يا من أعطيت صاحب الأرض، كونك أنت تزرعها ليس لك ذلك، كل قرض جر نفعا هو ربا. حديث حب الوطن الإيمان ليس بحديث، مبلغ محذور لعمل مشروع ومبلغ النصاب ليست عليه زكاة لأنه جنب لهذا المشروع. حلق اللحية إثم ومخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. لو أخذت قرضا لشراء قطعة أرض بنية سداده جملة واحدة بدون فوائد بعد سداد بعض الأقساط من ثمن شقة من العقار الذي بنيت على الأرض، أعد، لو أخذت قرضا لشراء قطعة أرض بنية سداده جملة واحدة بدون فوائد بعد سداد بعض الأقساط من ثمن شقة من العقار الذي، إيه الأسئلة الطويلة، قد بفايدة حرام بدون فايدة ليس بحرام. هل يجوز تقليد إمام ما في التضعيف إذا كان من أهل الاختصاص؟ تارك الصلاة إذا كان تركها جحودا يكفر، تركها تكاسلا لا يكفر، عشان نصلي بالناس إماما حتى لا يتسلل الرياء لقلبي. أنت لست برشيد، هذا من عمل الشيطان، وإلا لو كل من سلك هذا المسلك لتوقفت الدعوة إلى الله وتوقفت إمامة الناس. إذا عقدت نية لإعادة الصلاة لعدم الخشوع، هل أصبحت ملزمة بالإعادة؟ لا تلزمين بالإعادة أيضا، لأنك نويت الأداء أولا، ومن تحب أن تحكي كل شيء حتى أسرارها الشخصية لأولادها، لا يجوز لها أن تحكي أسرارها الشخصية مع زوجها لأولادها. تكفين المرأة كالرجل في 3 أسباب، ليس هناك نص ثابت في عدد القطع التي تكفن بها المرأة. حديث ليلى بنت قائف حديث ضعيف الإسناد. وحتى الرجل لا يلزم ولا يجب أن يكفن في 3 أسواب. النبي قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إن مصعب بن عمير لا نجد شيئا نكفنه به إلا برد إذا غطينا رجليه بدا رأسه وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإذخر. هذا يكفي. وقد كفن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول في قميصه. فالأمر أن المراد ستر الميت. حكم التزوج من أجنبية إذا كانت وضح الأجنبية، أجنبية مسلمة، أجنبية كافرة، أجنبية كتابية، وضح سؤالك. هل قياس هل كتابية ترث المسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمة. والكافر يشمل اليهودي والنصراني في هذا الباب. هل قياس الحجاب بالصلاة في التعليم يعتبر قياس صحيح؟ ليس بصحيح. تعليم مش فاهم يعني كيف قياس الحجاب بالصلاة. هل تجوز الصلاة وراء حلق اللحية؟ نعم تجوز. ما حكم زواج البكر بدون موافقتها؟ هذا إثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول. حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول. هي لا تسكر. هي لا تسكر. دامت لا تسكر لا تسمى خمرا. ويجوز حينئذ استعمالها. حديث اقتلوا من لا غيرة له ليس بحديث. اليهودية والنصرانية العفيفة يجوز للمسلم أن يتزوجها. شغلي وتجارة الأدوية وحلال طبعا. ماذا أقول لك يعني. عدم تقصير الثوب مسألة يعني إشارات ليس السؤال مركز مفهوم. فتاة منتقبة لا يجوز خاطبا يرى صورتها قبل التقدم حيث لا يكسر خاطرها. نعم يجوز. إذا وقعت في قلب أحدكم وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما دعوه إلى نكاحها. بعض من المشايخ عندما ألقى عليهم السلام يتحدثون مع بعض ينظرون إلي ولا يردون السلام، يأثمون لذلك. وليس أحد حج على الشريعة، الشريعة حج على كل أحد. كنا نعد الجلوس والطعام في العزاء من النياحة. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. لا يثبت معلول علته أن هشام بن بشير دلسه عن رجل يقال له المدائني أو يقال له شريك، وشريك ضعيف والمدائني مجهول. ما معنى إن إبراهيم لحليم أواه منيب؟ الأواه قيل كثير الخشية لله سبحانه وتعالى. الأواه كثير الخشية لله سبحانه، كثير البكاء من خشية الله، كثير التضرع لله. وقيل رجاع، المنيب رجاع عفوا. نظرت ومش فاكر كم هو، هل هو 1000 أو 2000؟ ابن على الأقل. لكن إذا أردت الاحتياط خرج 2000. قال لزوجتي في مجلس واحد: أنت طالق. هذه الثلاث في مجلس واحد تعد واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فجاء عمر فقال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. ها هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية القيامة، أتغشى الناس. أعرض عن الاستفتاءات حينئذ فإنك مريض. هل يجوز التوسل بالنبي صورته الصحيحة؟ اللهم إني أتوسل إليك بإيمان بنبيك، بحب لنبيك، باتباع لنبيك، هذا الوارد. أما لو كان التوسل بالجاه جائزا ما توسل عمر بالعباس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم قراءة القرآن بشكل جماعي وبصوت مرتفع، لا بأس بذلك ما لم تشوش على مصلين، ما تأكد الاستحباب إذا كان للتعليم، وبالله التوفيق. حديث لا طراق ولا اعتاق في إغلاق لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن معنى الإغلاق ففي قولان للعلماء، أحدهما الإكراه والثاني الغضب الشديد الذي غط على العقل. وكتحرير دقيق، الإغلاق كل ما يغلق على العقل وكأن صاحبه يتصرف كأنه لا عقل له، كأنه لا عقل له. فإذا كان يتصرف كأنه لا عقل له فحينئذ يتصرف كأنه لا عقل له ما يقع طلاقه إذا بلغ به الغضب إلى أن أفقده التحكم في نفسه. حديث لولا أطفال ردع وبهائم ردع وشيوخ ركع إلى آخره ضعيف الإسناد. والله لا نحب مثل هذا الكلام، الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. الفرق بين مس حائض عفوا ونفساء وجنب للمصحف، الحكم فيه فيهم كلهم سواء، إذا يعني الحكم ينتظمهم جميعا والخلاف ينتظمهم جميعا. قول مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله لا يجوز، لأنك تدعو غير الله، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقد علم بالاتفاق أن الذي يكشف الضر وجنب المضطر هو الله، لا يكشفه أي ميت من الأموات. قد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ولدعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وتتولى النصوص في هذا الباب، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا مثال لمن يدعو غير الله من الأموات كأنه واقف على شاطئ بحر أو نهر يقول يا ماء اصعد لي أريد أن أشربك، يا ماء اصعد يا ماء أريد أن أشربك، دعوه في ضلال. تتولى النصوص لإثبات هذا المعنى، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كلمة مدد يا فلان الأموات شرك بالله، على قائلها أن يتوب إلى الله وأن يصلح عمله وأن يغير عقيدته، فلا يكشف الضر إلا الله. حكم الزيت أو أي مادة تمنع وصول الماء إلى محل الفرض كالوجه والرأس واليدين في الوضوء. وجود الزيت على الرأس لا بأس به، فإذا توضأت على رأسك زيت ومسحت الرأس فالوضوء صحيح، وكذلك اليد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج نبد رأسه من يوم 25 من ذي القعدة، واستمر التلبيد إلى يوم 10 من ذي الحجة. والتلبيد هو أن يضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يقال له لباد يشبه الصمغة. وكان أنذاك عليه صلوات الله وسلامه يتوضأ ويغتسل، وبالله التوفيق. صلاة الجنازة أرى بعض المصلين يرفعون أيديهم في كل تكبيرة والبعض لا يرفع. المسألة ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة، استدلالا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام. وقاسه أيضا على الصلاة المعتادة، ففيها أنك ترفع يديك مع كل تكبيرة، ترفع يديك مع كل تكبيرة وأنت قائم. أما حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فحديث ضعيف جدا، ضعفه أكثر العلماء. هذا ورفع اليد مع كل تكبيرة من تكبير، رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة رأي جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. أما الأحناف هم الذين استدلوا بالحديث الضعيف المشهور والذي ضعفه أكثر المحدثين، ألا وهو أن النبي كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، حديث ضعيف. طالب علم ويجد صعوبة في تذكر ما قرأت لا سيما الأدلة، فبما تنصحون يستمر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأنصحك بالدعوة إلى الله، أنصحك بالدعوة إلى الله فبها يثبت الله العلم. مرحبا بك يا شيخ إيهاب بن عقل، حفظك الله وزادك الله حبا لدينك ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وللسامعين بعد حبك لله سبحانه وتعالى. حديث لا وتران في ليلة صحيح. حكم قول صدق الله العظيم، نعم صدق الله العظيم، ولكن هل تقال عقب كل قراءة كسنة وردت عن الرسول؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم قراءته كل مرة بصدق الله العظيم. حكم النظر إلى أخي بدون سترة، بدون سترة أقول عندنا صلاة الجمعة في ساحات كبيرة خارج المسجد، هل تشرع تحية المسجد في هذا؟ نعم حينئذ تشرع تحية المسجد في هذا الصدد، والله أعلم. لو أخذ حكم المسجد آنذاك مؤقتا. بارك الله فيك يا سيد الشربيني. ما الفرق بين الغيبة والكلام الطبيعي؟ الفرق الغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. مخطوبة وخطيبها مسافر وعايز يتكلم معي فيديو على طول، مع العلم أني منتقبة. الكلام يعبير على قدر الحاجة وبالمعروف، فهما لم يزل رجلا أجنبيا. حكم أخذ الهرمونات لاعبي كمال الأجسام. هل أخوات كلمهم للضرورة بعد سقوط الرحم؟ سؤالك غير واضح. هل يجوز إعطاء الزكاة لغير من حقه وأن تكون الزكاة كل عام لنفس الشخص؟ هل يجوز إعطاء الزكاة لغير من حقه وأن تكون الزكاة كل عام لنفس الشخص؟ إذا كان غارم حقا تجوز الزكاة له، لأن الغارمين من مصارف الزكاة الثمانية. مسح الرقبة في الوضوء ليس لمسح الرقبة أي دليل ثابت من كتاب أو سنة صحيحة في الوضوء. هل من أدى صلاة إلى عشاء الفجر في جماعة كتب له أجر قيام ليلة؟ وفي كأنما قام نصف الليل، كأنما قام الليل كله، إذا صلى العشاء كأنما قام نصف الليل، إذا صلى العشاء والفجر كأنما قام الليل كله. أوضح شيء أمامنا الوارد في هذا الصدد. يفترض أن شخصا صلى الفجر في جماعة وقبلها صلى العشاء في جماعة ولم يصلي صلاة الليل، وآخر صلى العشاء منفردا وصلى الفجر منفردا وقام الليل، هل يستويان جميعا ولا ما؟ من نزل الحديث على مثل هذا، يعني أنت إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة استويت مع من صلى العشاء منفردا وصلى الفجر منفردا وقام الليل، كلام مفهوم؟ ما أفعل إن شككت صليت ثلاثة أو أربعة؟ أي ابني على الأقل واسجد للسهو، هل تثبت ضمة القبر؟ الحديث الوارد في ضمة القبر حديث ضعيف الإسناد فيما أخطره والله أعلم. ما معنى قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا؟ المعنى والله أعلم ويوضح سبب النزول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالقراءة، فإذا سمعوا المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزل عليه القرآن، فإذا أصر بالقراءة لم يسمع أصحابه. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يجعل القراءة متوسطة بين الرفع والخفض والله أعلم. الفرق بين حسن وحسن صحيح، لك الحسن الصحيح اصطلاح خاص بالترمذي، وكلا الجواب عليك يطول شرحه يا خالد الدقاق، أرجو أن تراجع شرائط مصطلح الحديث لنا إن شاء الله. عمره 65 سنة، عفوا، قطعت شعري لأني لم أتقطع وأنا محزبة حتى في المنزل. السؤال غير واضح يا بني. ما حكم الخرقة وقطع في الملابس الذي يخرجها عن حيز الستر؟ تقريبا عن السؤال سنة تتقطع سريع تتحرك سريع، يعني الثقب ضعيف، شيخ ثقب الإبرة لا يحصل لك الرقعة عند الإست يعني عند الدبور تنقط، يعني عفوا لا تستر ولا تسمى لباسا ولا تسمى سترا، يعني الأمور نسبية في هذا. فقال الإمام أحمد أنكر الإخفاء الذي هو من أحكام التجويد، لا أعلم بل هي لإفساد الغلل. ما صالح العليوي ومدي أتسجل مع من؟ أظن كان كلام عن الهرمونات للاعبي كمال الأجسام، هذا ليس من تخصصي، الهرمونات للاعبي كمال الأجسام ليس من تخصصي، لكن أرجع فأقول عموما إن كانت مضرة لا تجوز ليس لها ضرر، جازت، أما الأطباء هم الذين يفتوننا. أخو الله عفوا، هل يجوز بيع الأظافر والرموش الاصطناعية؟ أنصح بعضهم بيع ذلك للخلاف الكائن في استعمالها. هل يجوز الطبخ لبعض محلول في كحول أو خمر؟ يعني لا يجوز أن تصب الخمر على الطعام أثناء الطبخ، لا يجوز. هل نصلي على الأنبياء كما نصلي على نبينا محمد؟ قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة عليهم تجوز، بل الصلاة على أي شخص تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة صلى الله عليه وعلى زوجك، فالأنبياء اختار جواز الصلاة والسلام عليهم. أود شراء محل من مول في ومن ضمن البنود وديعة صيانة، هذا أصبح شيء إلزاميا خارجا عن عقود البيع والشراء، شيء يلزمون به، فإذا كان بالإمكان البعد عنه ابتعد، وإذا كان إلزاميا فالإثم على من ألزم على من استعمل المبلغ في تثمير حرام. الصورة كالآتي والإخوة، في أماكن التجمعات السكنية التي يسمونها بالعجم الكومباوند، يشتري الشخص المنزل بمليون مثلا، وبعد أن يشتريه بمليون يقولون هناك 100,000 تدفعها أو 50,000 تدفعها تودع في البنك لأخذ الريع الوارد منها للإنفاق على صيانة المكان كله. فطبعا البنوك ربوية، فإذا كان هذا إذا أمكنك الفرار من هذا فرارت، إن لم يمكنك الفرار من هذا فأنت مضطر في مثل هذه الحالة. لو حلف الزوج بالطلاق ليثبت صحة كلامها عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. رجل طلبت منه زوجته الطلاق فكتب لها الواتس أب: إذا أتتك الحيضة وطهرت فأنت طالق. التطليقة واقعة إذا أتتها الحيضة عند جماهير العلماء. ما معنى كسب الحجام خبيث؟ الأجرة التي يتقاضاها الحجام من أجل الحجامة خبيثة، بمعنى أنها مكروهة، ليست محرمة. فكلمة الخبيث تتعدد معانيها، البصل خبيث مثلا ليس حراما لكن رائحته كريهة. أدرك التشهد في صلاة الجمعة، هل أصلي أربعا أم أصلي ركعتين؟ تلك مسألة دار فيها الخلاف بين العلماء، فيرى فريق من أهل العلم أنك تصلي أربعا، ومنهم من قال إن النبي قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وقد فاتتني ركعتان فعلي بالإتيان بهما، وهذا الرأي أختاره والله أعلم. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت، بمعنى أنك لو أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدركت العصر وبالله التوفيق. حكم صلاة الأظافر لو منع وصول ماء الوضوء للأظافر. حكم صلاة الأظافر لو منع وصول ماء الوضوء للأظافر. صلاة الأظافر لو منع وصول ماء الوضوء للأظافر. لا تستعملهم المرء. طبعا النزاع قائم فيها، يعني يمنع وصول الماء إلى الأظافر إذا الوضوء لم يتم، أن هذا من المعفو عنه واليسير. الأحوط الواضح عن ذلك إذا كان له جر كما واضح. لا داعي أن يصلي ولكن لا يصلي الجمعة منذ سنوات، لا يعني يصلي الفرائض ولا يصلي الجمعة، لا يوجد عذر ولكنه تقاعس عن صلوات، هل تقاعس؟ هل صلواته مقبولة؟ ورد عن النبي عليه الصلاة ما حسنه بعض العلماء: إن سلم من الليلة من ترك ثلاث جمعات تهون انطبع الله على قلبه وعليه بإعادة تلك الصلوات. شهر أرض 70,000، أخويا قال هشتري لك، أخذ الفلوس، أخذ الفلوس ترى باسمي وباع لي ب80,000. أقول له قلت ب70 زي ما قلت لي، قال قلت لك 80، ودي مش الحقيقة، اكتشفت دي بعد ما قلصت. أخوك كذاب، الله يعلم أن أحدكم كاذب، هل منكم من تائب؟ هلا الاستغفار اليوم الميت يوميا مرة مئة مرة على المتيسر لك. استغفار الله مئة مرة بدعة؟ ليس بدعة. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي المسلمين. كيف يبطل السحر في عتبة الباب؟ ارمي نفسك بالمعوذات، وما إذا كان موجود سحر خذ ارميه واحرقه ولا شيء، ولا تهتم له. أنما العشاء الساعة 7 والفجر 5 تقريبا، أقصر المسافة ما بين المغرب والفجر على 3 تخرج لك الثلث الأخير من الليل. هل يتعرض الوقف مع الشرع في ارتداء الزوجة دبلة الزواج؟ يعني الأولى اتباع الورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما وجدنا أن الرسول كان يلبس تسع جبل، لكن فقط الكلام الذي صار ولا علم لي به أن النصارى كانوا يقولون باسم الآب باسم الأم باسم الروح القدس ويثبتون الدبلة ثالثا، لكن هذا ذكره بعضهم لكن لا علم لي به. لكن أرجع إلى فعل الرسول، ما كان الرسول لابس تسع جبل، دبلة عائشة بنت أبي بكر ودبلة حفصة بنت عمر، ما كان يلبس تسع جبل. الرموش الصناعية نخشى أن تكون من الوسط، والعدسات اللاصقة لا بأس بها ما لم تدلسين بذلك على خاطب وما لم تتبرجين بذلك للرجال الأجانب، ولكن ظهور شعرك بالطريقة إذا كان نظري أصاب ظهور شعرك إذا محرم للرجال الأجانب، يعني وضع صورة المرأة طلع صورتها على صفحة الفيز وشعرها مكشوف لا يجوز لك وحرمنا عليك ذلك. لكم أن تنشروا صورة للفجر الصادق إن شاء الله بإذنك يا رب، أذكر يا عبد الرحمن صورة الفجر الصادق حتى أعلمه الناس إن شاء الله بإذن الله. كلها مؤداها واحد، يا حمدي ابن فرهود. لم أجد أحسن من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم في الأحاديث كتب صغيرة يسيرة ككتاب الأربعين النووية، وفي لنا رسالة صغيرة صنعناها الكبار والصغار في الحقيقة، اليسير من أبواب الإيمان والتوحيد، بعض الكتب الطيبة في هذا الصدد، بس زورنا إن شاء الله أو تواصل معي إن شاء الله أرشدة دور النشر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ثابت صحيح. كنا مؤجرين محله، بعدين فجئنا أن المؤجر يبيع حلاوة المولد لمدة 20 يوم، ليس عليك وزر. حكم الأخذ من اللحية اللي تهدي بها، تأخذ مداد على القبضة لا بأس، فعلاه ابن عمر، تأخذ الشاذ المتطاير لا بأس أيضا. لا أدري لماذا لا يسأل سؤالك يا محمد. القبلة لا تنقض الوضوء على ما أختاره من أقوال العلماء، وذلك أن قوله تعالى ولمستم النساء اختاروا فيه عبد الله بن عباس أن المراد بالمس الجماع. هذا كذب يا من تصف هشام بن عمار بمثل هذا. حديث من بكر وابتكر أرى متنه منكرا والله أعلم. هل يجوز جمع صلاة العصر وصلاة الجمعة للمسافر؟ يجوز جمع تقديم، لأن الظهر الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر، خلاف الحنابلة الذين يقولون بعدم الجمع. وأرى بعضهم تخلف عن القول بالجواز، لأن الحنابلة رأي شاذ في وقت الجمعة، وهو أن وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد، فيجوزون صلاة الجمعة الساعة 9 صباحا مثلا، فيصب عليه من يقول بالجمع بين الجمعة والعصر. أما التحرير أنه لما قامت الجمعة مقام الظهر جاز جمع الجمعة مع العصر كما يجوز جمع الظهر مع العصر. ما حكم ظهور العين من النقاب؟ لا بأس بظهور العين من النقاب. كيفية صيام التعفف؟ كيف صيام التعفف؟ عن حديث الرسول فعليه بالصوم مطلق، ما فيش مش صيام التعفف. صحت عليه قراءة سورة السجدة والإنسان في الجمعة ثابت صحيح صحيح. قراءة سورة قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية يسكت إذا كان الإمام لأن يترك وقتا، ذلك لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقراءة الإمام آنذاك لك قراءة. صحة أثر صلاة ركعتي الزواج، لا يثبت عن رسول الله شيء في ركعتي الزواج إلا الاستخارة. أما عند البناء وأنك تصلي ركعتين مع الزوجة لم يرد هذا عن الرسول عليه السلام. نعم قد ورد نحوه عن ابن مسعود، لكن خير الهدي وأكمله وأتم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. محمد رجب يكون في من يصلي سريعا جدا، خير يصلي الأربع في أقل من دقيقتين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي العصر قريب غروب الشمس فقال تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هل إخراج الزكاة أجر؟ ركن من أركان الإسلام، إذا لم تفعله ما أتممت إسلامك. كنت مسلما لكن إسلامك هدمت ركنا. هل يجوز للمرأة المنتقبة كشف وجهها أمام إخوة زوجها؟ لا يجوز لها ذلك، لأنهم رجال أجانب والنبي يقول حموا الموت. ما حجة الحنابلة في منع الجمعة؟ ما أعلم لهم كبير حجة إلا أنهم قالوا الجمعة اختلفت عن الظهر. ما حكم الغش في الزواج من قبل الزوجة وما لها من المهر إذا طلقت؟ من غشنا فليس منا. أما المهر وعند الفراق ينبني الأمر على فيماذا غشت قضية تنظر. هل يجوز أخذ قرض أو مرابعة من بنك للزواج في حالة العسر وتقدم السن وعدم وجود مال كافي على المدى الطويل؟ لا يجوز ذلك، هذا ربا. الدفاع عن المدينة التي أعيش فيها علما بأن بلادي تعيش في حالة حرب وفتن، ما لك إذا دخل عدو يريد اغتصاب بيتك وأرضك فجهده؟ هل أدخل النار لأنني لا ألبس النقاب؟ أقول إلزمي هديا نساء النبي تسلمي. الحمد لله النار ما نستطيع أن نقول تدخلين النار. إلزمي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها والعكس؟ نعم يجوز للرجل أن يغسل المرأة زوجته بعد وفاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت ورساء، قال بل أنا ورساء، قالت لعلك تريد موتي أو أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لا أصبحت معرسا ببعض نسائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودعوت الله لك. في رواية فيها مقال يسير لا غسلتك وهيأتك هذا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. أقول لك إذا كان الأمر بيدك فلا تدخل في نظام التمويل العقاري فإنه ربا. هل خال الأب محرم لبنت الأب؟ نعم خال الأب وخال الأم كلاهما محرم. حكم دفع كفارة بدلا من صيام رمضان بسبب عمل كسائق باص 9 ساعات يوميا. حكم دفع كفارة بدل من صيام رمضان بسبب عملي كسائق باص 9 ساعات يوميا. لا، ما يصلح معك الكفارة، عليك الصيام في أيام أخرى. كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى. شخص يصوم صيام داود وصام يوم السبت يصومه. قسم الله جاءنا أخو زوجي علما بأن عمره كم؟ تقريبا لعمر أبي. لو كان عمر أكبر من علي بن أبي طالب وتزوج أم كلثوم، تزوج أم كلثوم. إلا إذا كان متهالكا من غير اللربة من الرجال. إذا صليت مع شخص جماعة واكتشفت أنه أخرس، أخرج من الصلاة، يعني لأنك لا تعرف كيف انتقل، يسجد ولا تدري كيف. أسئلة غريبة. هل صحيح أن العرش اعتزل لموت الصحابي سعد بن معاذ؟ نعم، اعتزل العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. ومن الطريف أن يذكر بأن بعض الأنصار أو الأنصار عموما كانوا ينقسمون إلى الأوس والخزرج، كانوا ينقسمون إلى الأوس والخزرج. فخزرجي قال سبحان الله حقا إنهم بشر، لما تذكروا الفضائل الأنصار منهم الأوس والخزرج، الأنصار الأوسيون يذكرون مناقبهم من فلان وفلان وفلان، والأنصار الخزرجيون يذكرون مناقبهم من فلان وفلان وفلان. فلما جاء واحد من الأوسيين يذكر حديث اهتز العرش بموت سعد بن معاذ، فقال خزرجي، قال خزرجي بل اهتز السرير، رب العرش السرير. فرد عليه خزرجي آخر منصف أظن جابر بن عبد الله، قال لا، اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ من الإنصاف. وجابر رضي الله تعالى عنه يقول إن الذي قال اهتز السرير هو البراء، وإن الذي قال اهتز عرش الرحمن هو جابر بن عبد الله. إلا هما خزرجي. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هل سورة المزمل والمدثر هما السورتان الوحيدتان النازلتان في من قال إنهما نزلتا دفعة واحدة؟ ما هناك نص يقول نزلت دفعة واحدة. بعض المشايخ الذين يعظون على القبور بصورة مستديمة، هذا وارد، ليس بوارد إلا عند الاحتياج، يعني لم تكن الموعظة عند القبر دائما، إنما عند الاحتياج إليها. حركي يا عبد الرحمن. حكم الباروكة للزوج، في الباروكة تفصيل سبق. إذا كانت الباروكة من شعر آدمي هي محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواسلة والمستوصلة. أما إن كانت ليست من شعر آدمي فالخلاف قائم فيها، وأجنح إلى إبعادها أيضا لأنها تدخل في الوصل والتدليس، الله أعلم. قررت أن أصوم في الصباح نسيت وأكلت، أكمل صيامك. هل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 25 أو 27؟ وردت رواية ب 25، وردت رواية ب 27، وردت رواية ب 23، وردت رواية ب 21، فكل صحيح، وإنما التفاوت الدرجات بسبب التفاوت في الدرجات بسبب عدد المصلين، كثرة المصلين، حسن قراءة الإمام، حسن الصفوف، إلى غير ذلك من أسباب التفاضل. هل يجوز الوضوء دون مضمضة؟ نعم يجوز الوضوء دون مضمضة. لا يجوز أن توصي بأعضائك لغيرك بعد موتك. قد قال عدد من السلف: حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. هل يجوز التصدق بثمن عتق الرقبة؟ وضح السؤال ففيه قصور وغموض. البردة تبتعد عنها، فيها ضلالات. ما صورة بيان التورق الذي تذكرها التي تذكرها؟ وضح صورة بيع التورق التي تذكرها، فالناس لهم اصطلاحات في بيع التورق، وضح. خالد الدقاق إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن إن شاء الله تعالى درس الإجابة على الأسئلة الصوتية إن شاء الله. من اقتنى كلبا لا للحراسة ولا للصيد هل ينقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان؟ كل يوم قيراط. الحديث الثالث هو صحيح. صليت الفرض بمفردي ثم وجدت جماعة أصلي معهم، صلي معهم، صلي معهم. هل الحليق يزوج؟ الحليق مسلم لكن مراعى التكافؤ، الصالح يتزوج بصالحة بارك الله فيك. التكافؤ مطلب. فما معنى قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة؟ لا هنا للتأكيد، لأن الله أقسم بيوم القيامة، قال واليوم الموعود قسم. وهذا كما يقول القائل لتقوية الكلام: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ليس المعنى النفي، لا عفوا، ليس المعنى نفي، النفي يكون إثبات، إنما تأكيد أن الرسول لم يصافح امرأة قط. الكمامة ليست خطابا، ثم الاضطرار الذي حملنا لذلك في حق المرأة ما في حق الرجل. فأنت تعرف كما تكلمنا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه ووجهه، لفظة ووجهه ضعيفة شاذة. حكم أكل وبيع حلوى المولد في هذا التوقيت، لا بأس بأكلها ولا بأس بأن تشتري لأبنائك منها، موجودة تلقائيا. ينقص عفوا، هل يجوز الجمع في السفر؟ نظر على صلى الليل كله ولا صلى النهار كله. فلان شيخ فلان يقول إن قطع الرحم إذا قبر ما نظر في عمله، ولو صلى الليل كله ولو صام النهار كله ولو حج كل عام ولو تصدق بثلث ماله لا ترفع له إلا السماء رفع. هذا الكلام غير صحيح بالمرة. ما قاله لا ربي قال ذلك ولا الرسول قال ذلك. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأما عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، ليس المعنى أنه مشرك أبدا، وليس المعنى منع دخول قاطع الرحم الجنة أبدا، إنما أولا إذا لم يغفر الله له، لأنه قد يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإما أن لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام، ولا يصل إلى مرتبة معينة من المراتب التي أعدت لمن وصلوا الأرحام، وإما لا يدخل جنة قاطع دخولا أوليا مع الداخلين الأولين، بل يعاقب على قطع الرحم إذا لم يغفر له بعد ذلك يدخل. أما هذا الكلام الذي يصار كلام قريب ما وجدناه عند أئمتنا أبدا ولا تشهد له الأدلة. امرأة وضعت عن طريق عملية قيد الصفية والدم انقطع بعد مرور 10 أيام تغتسل وتصلي. هذا وهنا تنبيه على فهم خاطئ تفهم بعض النسوة. تفهم بعض النسوة أن المرأة النفساء لزمن أن تمكس 40 يوما، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن الحديث الذي ورد في أن النفساء تمكس 40 يوما ليس بصحيح، ولا يثبت في الباب خبر ك60 يوما أيضا ليس بصحيح. ثانيا، ليس المعنى أنها تمكس وإن طهرت، إنما هو هذا موضوع كحد أقصى. أما إن طهرت تصلي بعد اغتسالها بارك الله. هذا بهذا القدر اشتدي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو عن الشيخ الراحل محمد ابن آدم ابن علي بن آدم الأثيوبي رحمة الله تعالى عليه، فنحسبه من أهل الصلاح ونحسبه من أهل العلم، وله شروحات طيبة موسعة جدا لعدد من كتب السنن. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وقد ابتعد عن القيل والقال والخوض في أعراض العلماء، كان حريصا على نشر العلم رحمة الله تعالى عليه، وجعل الله ما قدم في ميزان حسناته. هذا وله آثار والحمد لله من يقرأ ويترحم عليه، ليس للذين لهم آثار إذا قرأت لعنوا عياذا بالله، إنما له آثار طيبة في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فقهها وبيان كثير من أدبها. نسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه. هذا شيء بشيء يذكر. قولوا إن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما هو معلوم فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن يكفر بها هؤلاء فقد استهزأ. قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. رحمة الله على الشيخ رحمة الله هذا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.